أحسن منها من القارئ. ترى أنا أصل وكل من خالف ما جاء به الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وذلك لأن ما أخبر به الرسول فهو حق باطنا وظاهرا، فلا يمكن أن يتصور أن يكون الحق في نقيضه، وحينئذ فمن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلا، والاعتقاد الباطل لا يكون علما. وما أمر به الرسول فهو عدل لا ظلم فيه، فمن نهى عنه فقد نهى عن العدل، ومن أمر بضده فقد أمر بالظلم، فإن ضد العدل الظلم، فلا يكون ما يخالفه إلا جهلا وظلما ظنا وما تهوى الأنفس، وهو لا يخرج عن قسمين. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل قدمه المؤلف رحمه الله بهذه المقدمة المهمة التي هي فرقان بين الحق والباطل. فمن الفرقان بين الحق والباطل، بين الحق والبطلان، معرفة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علم وعدل، علم ضده الجهل وعدل ضده الظلم، وكل فساد في الكون لا يكون إلا عن واحد من أمرين، إما عن ظلم وإما عن جهل. كل فساد في العقائد أو في الأعمال أو في الأحوال، في خاصة الناس أو في عمومهم، لا يكون إلا عن واحد من أمرين، إما عن جهل وإما عن ظلم. لذلك قرر المؤلف ما جاء به الشرع من العلم والعدل، وأن كل ما يخالفه إما جهل وإما ظلم. ثم قال: وظن وما تهوى الأنفس. الظن هو مندرج في الجهل، وما تهوى الأنفس مندرج في الظلم. فقول وظن وما تهوى الأنفس هما يعني تفصيل لبعض ما يندرج في الجهل وبعض ما يندرج في الظلم. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فهو جهل. وما تهوى الأنفس هو من الظلم، لأن ما تهواه النفوس يفضي إلى الضلال، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم. قال: وهو لا يخرج عن قسمين. وهو لا يخرج عن قسمين، أحسنهما أن يكون كان شرعا لبعض الأنبياء ثم نسخ، وأدناهما أن يكون ما شرع قط بل يكون من المبدل، فكل ما خالف حكم الله ورسوله فإما شرع منسوخ وإما شرع مبدل ما شرعه الله، بل شرعه شارع بغير إذن من الله، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لكن هذا وهذا عن قوله رحمه الله: وهو لا يخرج عن قسمين. الكلام في إيش؟ فيما يعتقد أنه حق من الباطل، أي في الباطل الذي خالف الشريعة ونقضها. أو نقول بعبارة أوضح، قوله وهو لا يخرج عن قسمين يعني ما خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخرج عن أمرين. إما أن يكون شرائع منسوخة وهنا لا يعتبر بها ولا يعتد، لا يعتبر بها ولا يعتد. الثاني شرائع مبدلة، أي ليست مما جاءت به الرسل، فهذا يكون ضلالا، فالواجب الانصراف عنه إلى ما جاءت به الرسالة من النور. ولذلك قال رحمه الله: فكل ما خالف حكم الله ورسوله فإما شرع منسوخ وإذا كان منسوخا فلا يجوز العمل به. وإما شرع مبدل يعني محرف مغير، وهنا لا عبرة به أيضا، بل شرعه شارع بغير إذن الله عز وجل فيكون اعتداء على الشريعة. قال رحمه الله: لكن هذا وهذا، يعني الشرع المنسوخ والشرع المبدل، نعم، لكن هذا وهذا قد يقعان في ففي الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابها استفرغوا فيه وسعهم في طلب الحق، ويكون لهم من الصواب والاتباع ما يغمر ذلك، كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك، ولم يكن منهم مثل هذا في جلي الأمور وجليلها، لأن بيان هذا من الرسول كان ظاهرا بينهم، فلا يخالفه إلا من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم معتصمون بحبل الله يحكمون الرسول فيما شجر بينهم، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله فضلا عن تعمد مخالفة الله ورسوله. فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم، ودق على كثير من الناس ما كان جليا لهم، فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف، وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين يغفر الله لهم خطاياهم ويثيبهم على اجتهادهم، وقد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر 50 رجلا يعملها في ذلك الزمان، لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك، وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك. لكن تضعيف إذن ما ذكره رحمه الله من وقوع الخطأ وارد في اجتهاد المجتهدين، لكن الذي تميز به السلف أن ما يكون من خطأ إنما هو في دقائق المسائل وخفيها لا في أصولها وجليها. ما يكون من الاجتهاد الذي يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في دقيق المسائل وخفيها، أما جليها أما جلي المسائل وأصولها فلم يكن بينهم خلاف. ليش؟ لأنهم تلقوا ذلك بالبيان الواضح الجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تميزوا به، فكان بيانه صلى الله عليه وسلم حاسما لكل ما يمكن أن يكون من خلاف في الأصول. أما من بعدهم فقد بعد عهدهم بالوحيين وضعف تلقيهم عن سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، وجد من الشبه والتشبيهات والخلافات ما توزعت معها اهتمامات الناس وتفرقت بها طرقهم وقلوبهم، فكان الخطأ فيهم أكبر من الخطأ في حال من تقدم، فخفي عليهم من جليات الأمور ما كان بديهيا واضحا. وهذا ما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه، كنا في العمل قال: كنا نفعل أمورا هي في أعيننا كالجبال، هي في أعينكم أدق من الشعر، إنكم لتفعلون أمورا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نراها من عظائم الأمور زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الاختلاف هذا في العمل، وكذلك هذا الاختلاف تطرق إلى المسائل العلمية فلم يقتصر فقط على المسائل العملية. نعم. ولهذا يقول: وإن كان مع هذا مجتهدين معذورين يغفر لهم خطاياهم ويثيبهم على اجتهادهم، وقد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر 50 رجلا يعملها في ذلك الزمان، وهذا اعتبار الزمان وحاله في الأجر وفي العذر، في الأجر وفي العذر. الأجر اجتهاد المجتهد في حال الضعف وقلة الناصر وكثرة الشبهة أعظم أجرا من اجتهاده في حال استبانة الطريق ووضوحه، هذا واحد. وعذره أيضا أكبر من عذر ذاك الذي كان في زمان الحق فيه مستبين واضح جلي. نعم. يقول رحمه الله: لكن تضعيف الأجر لهم في أمور لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة، ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة، فإن الذي سبق إليه الصحابة من الإيمان والجهاد ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول وتصديقه وطاعته فيما يخبر به ويوجبه قبل أن تنتشر دعوته وتظهر كلمته وتكثر أعوانه ويكثر أعوانه وأنصاره وتنتشر دلائل نبوته، بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين وإنفاق المؤمنين أموالهم في سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك الحال أمر ما بقي يحصل مثله لأحد، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقد استفاضت النصوص الصحيحة عنه. يعني هذا بيان أن هذه أن المضاعفة في الأجر لا تعني السبق في الفضل. المضاعفة في الأجر لا يلزم منها السبق في الفضل. فقد يكون العمل أجره قد يكون العمل أجره كبيرا، لكنه من حيث عامله وصاحبه هو مسبوق بفضل غيره. فالصحابة لهم من المزية ما لا يمكن أن يدركه أحد ممن بعدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره المؤلف: لا تسبوا أصحابي، حديث أبي هريرة: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. وأنت يعني حتى يحضر في ذهنك الفرق، تحضر جبل أحد، هذا الجبل الكبير العظيم الثقيل لو وزن ذهبا وأنفقه أحد ذهبا وهو نفقة عظيمة كبيرة دليل على التكثير، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مد أحد إيش يعني؟ ما بلغ ما ينفقه أحدهم من أيديه من الذهب. يعني لو وزننا نفقة الصحابي مد المد وهو ملء اليدين المتوسطين أو نصيفه ونصف المد وهو ملء يد واحدة، ما عدل هذا نفقة الصحابي بهذا القدر لم تعدل ما في الأجر والثواب والفضل ما ينفقه أحد مثل جبل أحد. وهذا يدل أن فضل ما ينفقه الصحابي أعظم بكثير مما ينفقه أحد ولو كثر. فهذا يدل على أن فضيلة التضعيف لا تستلزم سبق الفضل، لا تستلزم سبق الفضل كما ذكرنا قبل قليل. قال: وقد استفاضت النصوص الصحيحة عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. فجملة القرن الأول أفضل من القرن الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، لكن قد يكون في الرابع من هو أفضل من بعض الثالث، وكذلك في الثالث مع الثاني. وهل يكون في من بعد فضل جملة؟ فضل هنا فضل زمان وجملة وطبقة، وهذا لا يلزم منه أن كل أفراد ذلك تلك الطبقة يسبقون مسبوقين بفضل أولئك. يعني الفضل جملي وليس فردي، فقد يكون في الطبقة الثانية من هو أفضل من بعض من في الطبقة الثالثة، من هو أفضل من بعض من في الطبقة الثانية. نعم. وهل يكون في من بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة المفضولين للفاضلين؟ هذا فيه نزاع، وفيه قولان حكاهما القاضي عياض وغيره، ومن الناس من يفرضها في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فإن معاوية له مزية الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر له مزية فضيلته من العدل والزهد والخوف من الله تعالى، وبسط هذا له موضع آخر. رحمه الله، ما أوجر علمه، ما يتكلم في مسألة إلا يقول بسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن من خالف الرسول فلا بد أن يتبع الظن وما تهوى الأنفس، كما قال تعالى في المشركين الذين يعبدون اللات والعزى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال في الذين يخبرون عن الملائكة أنهم إناث إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وهم جعلوها إناثا كما قال وجعلوا وهم جعلوهم إناثا كما قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وفي القراءة الأخرى عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهؤلاء قال عنهم إن يتبعون إلا الظن لأنه خبر محض ليس فيه عمل. وهناك وما تهوى الأنفس لأنهم كانوا يعبدونها ويدعونها فهناك عبادة وعمل بهوى أنفسهم. فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. والذي جاء به الرسول كما قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس فإن كان ممن يعتقد ما قال وله فيه. هذه القضية يعني هو بيان لكيفية دخول الظن على بعض العاملين والفرق بين الظن وما تهوى الأنفس. وقد ذكرت في الكلام في أول كلام الشيخ رحمه الله أنه قال ما يقع من ضلال إما بسبب إيش الظلم أو بسبب الجهل أو بسبب الظن أو بسبب ما تهوى الأنفس. وقلت في الظن وما تهوى الأنفس أنهما مندرجان في إيش في الجهل والظلم. الآن هو يبين هذا فقال الظن لأنه يتعلق بالعلم فذكره هنا في قوله رحمه الله. وهؤلاء قال عنهم إن يتبعون إلا الظن لأنه خبر محض الخبر يتعلق بإيش بالعلوم والمعارف فيه ليس فيه عمل. وقال وما تهوى الأنفس لأنهم كانوا يعبدونها ويدعونها فهنا عمل. فكما ذكرت الظن يندرج تحت إيش تحت الجهل وما تهوى الأنفس يندرج تحت الظلم وهو مما يتصل بالعلم. قال وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس يعني لا يخرج عن الجهل والظلم. هذا معنى قوله رحمه الله كل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وهو الجهل وما تهوى الأنفس وهو الظلم. ثم قال فإن كان ممن يعتقد ما قاله هذا نقف عليه. أنا مضطر أن يمشي لأن عندنا حفل جائزة الأمير فيصل وأنا عضو من أعضاء الجائزة فلازم أروح أذنوا لي وقالوا صلونا العشاء عندنا بقي 10 دقائق ما يلا يمدينا صلونا تسمحون جزاكم الله خير. ما بشي ما بنا اللي يصير أقول لكم جزاكم الله خير.